خمم بالحرقة في بالي زعما نحرق ولا لا عايش في الدنيا زوالي نبكي والدمعة سيلة زعما نحرق ولا لا وي ولا لا زعما نحرق ولا لا وي ولا لا قالوا لي يتريق كرومة غادي تلقى ولاد الحومة يبيعوا في سلعة مسمومة قالوا لي الشمة قتالة مخلي العزوزة تكردي شكون لي دفيني في بردي يحبوني نحوس بفردي جينا في حكومة نشالة رئيس يستنى في فلوكة والعمر منا مسروكة خلينا الحومة متروكة وولاد الحومة مسالة فيقرا كذبه الحلمة سمحي طالب منك يما شديت طريقي في الظلمة مع صحابي وجملة رجالة خمم بالحرقة في بالي زعما نحرق ولا لا عايش في الدنيا زوالي نبكي والدمعة سيالة زعما نحرق ولا لا وي ولا لا زعما نحرق ولا لا وي ولا لا رقد متحير في نومي يا الرومي يا بلاد الرومي حقروني ما لقيتش سومي والرجلة سوق ودلالة مكتوب مسطر من ربي نحب نعبي نحب نخبي واللي قالت لي يا حبي طلعت شهالة بدالة في بلادي عايش براني شوف الحومة واش دعاني ونجيب فريخ ألماني حب نبدل السلالة قالوا باريس وميلانو فراري والفراغامو وتسمع كلمة تيامو وتشاو بيلو وتشاو بيلا خمم بالحرقة في بالي زعما نحرق ولا لا عايش في الدنيا زوالي نبكي والدمعة سيالة زعما نحرق ولا لا وي ولا لا زعما نحرق ولا لا وي ولا لا العمر يجري وانا نجري سوق مرشي نبيع ونشري ملقيتش حبي في فرشي ضايع وقتي في المونجيلا في الحومة عايش سومالي وحد مسئل على حالي لبس اللمي مالغالي يسي مرضينا بزبيلة قالوا علينا حومة حربي كبرنا في بتاحي وفي قربي وحربي في بلاد الغربي وقالوا علينا همالة في البحر شديت ذنية نشق الموج لي داير بيا خايف نغرق يا الغالية يضيع اللي مضحي على شيلة خمم بالحرقة في بالي زعما نحرق ولا لا عايش في الدنيا زوالي نبكي والدمعة سيالة زعما نحرق ولا لا وي ولا لا زعما نحرق ولا لا وي ولا لا